بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلتنا اللي بنتعرف فيها على معاني الصلاة وبنتقرب فيها من الله عز وجل بإذن الله عز وجل بمعرفة معاني الصلاة والحياة مع كل ركن من أركان الصلاة. الحمد لله خلاص عرفنا معاني الصلاة وفضل الصلاة ومعنى الأذان ومعنى التكبير، ودخلنا الصلاة وقفنا على السجادة وكبرنا وقلنا دعاء الاستفتاح. هنعمل إيه بعد دعاء الاستفتاح؟ أول حاجة هنعملها مباشرة أن نستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. كان في بعض العلماء زمان بيحكي قصة جميلة جدا، أو حب يعني يعلم أحد الطلبة في مسألة، فسأله سؤال قال له: إذا سرت في يوم من الأيام في طريق، أنت ماشي في طريق، فخرج عليك كلب الراعي، يعني في راعي غنم ومعاه الكلب بتاعه بيحرس الغنم، فأنت ماشي في الطريق فالكلب بتاع الراعي هجم عليك، هتعمل إيه؟ قال: أدافعه ما استطعت. قال: فإن عاد؟ قال: أدافعه مرة أخرى. قال: فإن عاد؟ قال: أدافعه مرة أخرى. قال: إذن يطول أمرك، مش هتخلص، هتفضل طول عمرك الكلب يجي لك وتقعد تدافعه، مش هتخلص في الموضوع ده. قال له: أمال أعمل إيه؟ فسأل العالم: ماذا أفعل؟ قال: إذا هجم عليك كلب الراعي فسل الراعي أن يكف كلبه عنك. يبقى مين اللي ممكن يشيل عنك الكلب بتاع الراعي؟ هو الراعي نفسه، ان ياخد الكلب ده بعيد وانت تعدي براحتك. فولله المثل الاعلى، كان هذا مثال لعلاقتك بالله عز وجل عند الاستعاذة من الشيطان الرجيم. الشيطان هيجي يوسوس ليك ويأمرك بالمنكر ويشغلك في الصلاة وانت عمال تضايفع وتدافع، طب انت ليه شاغل نفسك بكل ذلك؟ سل الله عز وجل ان يكف الشيطان عنك. يعني ايه بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ اعوذ اي التجئ واحتمي واتحصن بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. من هو الشيطان الرجيم؟ الشيطان الرجيم هو ابليس المعروف. فما معنى شيطان وما معنى رجيم؟ شيطان اي من شطنة، اي بعد عن رحمة الله عز وجل، وبعد عن طاعة الله عز وجل، وبعد عن تنفيذ أمر الله عز وجل، فسمي شيطان لبعده عن أوامر الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل. يبقى ديت إيه؟ الشيطان من شطنة. طب إيه الرجيم؟ يعني إيه الرجيم وأنا بقول أعوذ بالله من الرجيم؟ أستشعر إيه في كلمة الرجيم دي؟ فقال العلماء: الرجيم أي الراجم بمعنى فاعل، أو المرجوم بمعنى مفعول. يعني إيه برضو؟ يعني وأنت بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذكر وتعلم أن الشيطان راجم لك. يعني راجم لك يعني برجمك، بيحدفك. بيحدفك بإيه؟ بالوساوس وبالهلاوس وبالشغل في أمور الدنيا، ويأتي لك ويريد أن يشغلك بالرجم الذي يرجمك به، عمال يحدف عليك حاجات، شبهات وصور وانشغالات ووساوس حتى تشغل في صلاتك عن الله عز وجل. يبقى دوت ايه؟ الراجم يعني بيرجمك بالوساوس. ده المعنى الاول. المعنى الثاني: الشيطان الرجيم بمعنى المرجوم. من الذي رجم الشيطان؟ اول من رجمه في قصة اللي احنا عارفينها يعني هو ابراهيم عليه السلام. ايه القصة بقى المعروفة بتاعت رجم الشيطان؟ ان سيدنا ابراهيم عليه السلام رأى رؤيا المعروفة انه يذبح ابنه اسماعيل، فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هل يعني بيسأله أطبق أمر ربنا ولا لا؟ لا طبعا، هو يريد أن يشركه في الثواب، يعني يسمع كلامه يقول له إن أنا معاك، فيبدأ يبقى سيدنا إسماعيل مش مجرد مفعول به بالذبح، لا وكمان إيه؟ مطيع لأمر الله عز وجل، فيأخذ نفس الثواب. فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فطبعا إيه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فامتثل إسماعيل لأمر الله عز وجل، وامتثل إبراهيم قبله لأمر الله عز وجل، وخرج كما قال الله عز وجل: فلما أسلم. الاثنين إيه؟ أسلم لأمر الله عز وجل واستسلم، وذهب ليطبق أمر الله عز وجل. فسيدنا إبراهيم واخد إسماعيل وهاجر وراح يذبح إسماعيل عليهم السلام جميعا. فجاء الشيطان ووسوس لإبراهيم ليعطفه ويشفقه على ولده الوحيد. ده انت ما كنتش بتخلف واتجوزت هاجر وخلفت ولدك الاول وسبته في الصحراء، والوقت بعد ما كبر وبلغ معك السعي راح تذبحه ازاي؟ بدأ ايه؟ يوسوس له. فوقف ابراهيم ورجم الشيطان. ودي مكان ايه اللي بنرجم فيه الشيطان؟ في ايه؟ في منى، اللي هو رمي الجمرات. تمام، ده المكان الاول. فساب ابراهيم ثم ذهب الى هاجر وبدأ يعطفها ويشفقها على ولدها الوحيد. ده ابنك الوحيد وإبراهيم هيذبحه بما نام شافه، والله أعلم الكلام ده صح ولا غلط، وينفع وما ينفعش، وبدأ إيه يتكلم مع هاجر، فرجمته هاجر عليها السلام. فجاء إلى إسماعيل يعطفه ويشفقه على نفسه، يا ابني ده حياتك، ده أنت الوحيد، أبوك يعني يشوف حلم يذبحك ويضيع لك حياتك كلها، هتسمع كلام أبوك إزاي؟ وبدأ برضه إيه يوسوس له، فرجمه إسماعيل. ودي الثلاث أماكن اللي بنرجم فيها الرجمات، بنرمي فيها إيه الجمرات في الحج، تأسيا بإبراهيم عليه السلام حين رجم الشيطان. يبقى دي إيه المعنى الأول في المرجوم، أي الذي رجمه إبراهيم وأهل بيته عند ذبح إسماعيل عليهم السلام جميعا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه الذي رجم من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق النجوم وزينها بمصابيح، وقال وزيناها بمصابيح، السماء يعني، وجعلناها، أي هذه المصابيح اللي هي النجوم، رجوما للشياطين. فالشيطان بيرجم بإيه؟ بالمصابيح اللي هي النجوم والشهب، حتى لا يسترق السمع من الملأ الأعلى، وحفظت السماء منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن والوحي والسنة. يبقى إذن ده إيه؟ ده مسألة أعوذ بالله، يعني أستعيذ وألتجئ وأحتمي من الشيطان الذي شطم وبعد عن طاعة الله عز وجل، الرجيم أي الذي يرجمنا بالوساوس، ورجم من عند الله عز وجل سواء في حالة سيدنا إبراهيم أو في حالة الشهب والنجوم التي ترجم الشياطين في السماء لحفظها من أجل الوحي. يبقى ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب عرفنا معنى الاستعاذة، لكن في لفتة جميلة جدا جدا جدا، أن الأمر بالاستعاذة جاء في القرآن فقط في ثلاث مواطن، وده بيعلمنا أمر عظيم جدا جدا جدا. ما هي المواطن الثلاثة التي جاءت فيها الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم؟ الموطن الأول قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ده الموطن الأول. الموطن الثاني ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ده الموطن الثاني. الموطن الثالث ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إيه اللي لاحظناه في الثلاث مواطن؟ هم طبعا ثلاثة بيلخبطوا لأنها متشابهة مع بعض، لو مش واحد حافظهم كويس بتلخبط. فإيه اللي استفدناه من الثلاث مواطن مع بعض من اجتماعهم كده؟ أن كل أمر من أوامر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سبقها أمر. إيه الأمر اللي قبلها بقى؟ الأولى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى الإعراض عن شياطين الإنس هو ده الحل مع شياطين الإنس، ثم الاستعاذة بالله من شياطين الجن. ده رقم واحد. رقم اتنين ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وإما وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. برضو أن تدفع بالتي هي أحسن، العدو من الإنس. التالتة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى أن قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالثلاث مواطن دول علمونا حاجة جميلة جدا، إن ربنا إداك الحل من المشكلتين، أو قرن أصلا بين المشكلتين قبل ما يديك الحل. مشكلة إيه؟ مشكلة شيطان الإنس ومشكلة شيطان الجن. يبقى أوعى إن أنت تفكر إن الشيطان بس هو شيطان الجن اللي أنت بتقول عايزه الشيطان الرجيم وخلاص. لا، ده في شيطان إنس ممكن يبقى أصعب وأكثر عداوة لك من شيطان الجن. طب تعمل إيه مع شيطان الإنس؟ تعمل إيه عشان تدفع عنك شره وأذاه وإنه يبعدك عن الله عز وجل؟ أول حاجة إن أنت تعرض عن الجاهلين، تعرض عن أي إنسان جاهل بيبعدك عن الله عز وجل. واحد بيأمرك بالمنكر، ينهاك عن المعروف، يشغلك بأي أشياء بعيد عن عبادة الله عز وجل، ابعد عنه، أعرض. تاني حاجة ادفع بالتي هي أحسن، وده خلق جميل جدا جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه جميعا. فعلا حاجة مفتقدينها في حياتنا، إن احنا لما تبقى في واحد بيعاديك مش بس تصبر على أذاه، مش بس تسكت، مش بس إن انت لا تعامله بالمثل، لا، أعلى من ذلك كله، إن انت تكون كالنخلة تلقى بالحجر فترد بأطيب الثمر، إن انت لما يأتي العدو ويحاول يصول عليك تعمل إيه؟ تدفع بالتي أحسن، تروح تعزمه، تدي له هدية، تعمل له أي حاجة، المهم إيه؟ يبعد أذاه عنك بالخير واللطف والإحسان. يبقى دي المسألة أو الفائدة الثالثة في موضوع الاستعاذة، إن إحنا عرفنا أن الله عز وجل قرن بين شيطان الإنس وشيطان الجن، وعلمنا كيف نستعيذ بالله عز وجل منهما، أو نخرج من هذه المشكلة الأولى مع شيطان الإنس بالمعاملة الحسنة والإعراض وغير ذلك، ومع شيطان الجن لا حل لك إلا الاستعاذة بالله. آخر حاجة في موضوع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أن تعلم أن الشيطان لا يدعك. فكما قال العلماء في مسألة تلبيس إبليس وإزاي الإبليس بيشتغل مع البشر وبيعمل معهم إيه، قال لك إن الشيطان بيبدأ معاك خطوات. إزاي الكلام ده؟ لذلك ربنا قال كده. ايه الخطوات اللي بتبدأ معاك؟ اول حاجة يجي عند الطاعة ويبدأ يكسلك عنها، يجي عند الطاعة يقولك طب سيبها شوية، طب ما تعملهاش دلوقتي، طيب هكذا. بعدت عن الطاعة يبدأ يعمل ايه؟ يبعدك كمان، اللي هي الفرض يعني، يبدأ يبعدك عن المستحب. بعدت عن المستحب وعن الطاعة كلها بقى بفرضها ومستحبها، يبدأ يشغلك بالمباح، يقولك طب ما تيجي ايه مثلا ندخل على الفيسبوك شوية، ما تيجي مثلا نلعب على الواتساب شوية، ما تيجي مثلا العب اتاري ولا مش عارف الحاجات الالعاب اللي الشباب بيلعبوها دي، اروح اخرج مع اي صحبة، اقعد على القهوة، مش هعمل حاجة حرام بس هقعد اضيع شوية وقت، اي حاجة مباحة يبدأ ان هو يشغلك بيها عشان ما تعملش طاعات. ما انت اصلا هدفك اللي انت ربنا خلقك ليه ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، المفروض وقتك كله عباده، هو بقى مش عايزك تعمل عبادات. فالاول ينزلك من الحاجه اللي ثوابها اعلى الفريضه للحاجه اللي ثوابها اقل اللي هي ايه المستحب، بعدين ينزلك من المستحب للمباح، تنشغل بالمباحات فياخذ وقتك كله في المباحات. وده من على فكره من اكبر مشاكل العصر، وهي الغفله. ان احنا على فكره مشكلتنا الكبيره في حياتنا او في مجتمعنا مش المعاصي، المعاصي دي منتشره طبعا بس مش هي الاكبر، الاكبر منها الغفله. الشباب الكتير اللي زي الورد اللي قاعدين على القهوه ما بيعملوش حاجه، الشباب الكتير اللي عقليات جباره ومضيعينها في كلام فارغ على الفيسبوك ونقاشات وكلام ولعب وكلام فارغ، غفله عن ما خلق الله عز وجل العباده له. طيب انشغلت بالمباح يبدا يخش على الدرجه اللي بعدها، يبدا يوقعك في مكروهات، بدأت تقع في مكروهات يوقعك في صغائر المعاصي، بدأت في صغائر المعاصي وبدأت يعني الأمور إيه تألفها وتطبع العلاقة مع المعصية، يبقى يدخلك في كبائر والعياذ بالله. فطريق المعصية أو طريق الغفلة أو خطوات الشيطان التي نهى الله عز وجل عنها وقال لا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوات دي بتبدأ من حاجة بسيطة جدا لحد ما يوصل معاك للكبائر ثم للشرك والعياذ بالله. لذلك لا تستقل ولا تأمن من خطورة الشيطان، دايما خاف من الشيطان الرجيم، لأنه ممكن ياخدك من حاجة صغيرة جدا بقت تتهاون فيها لحاجة أكبر فأكبر فأكبر، وكل معصية بترقق الفتنة التي بعدها وتسهل المعصية التي بعدها حتى والعياذ بالله نقع في معاصي كبيرة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وأن يصرف عنا وعنكم كيد الشيطان، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.